الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه، وهو المعروف بأشج عبد القيس، قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الصبر والأناة. هذا حديث يشير إلى مسألة مهمة من مسائل الدين، وهي مسألة الأخلاق ومدى أهميتها في الإسلام العظيم. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح هذا الصحابي الجليل بمدحة تتعلق بخلقه، لا يمدحه بكثرة صلاة، ولا يثني عليه بكثرة صيام، وإنما يقول فيه ويمدحه بقوله: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الصبر والأناة. لأن الأخلاق التي هي صفات يكتسبها العبد بتوفيق الله له وبمجاهدته هو لنفسه، كما قال الله جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. أقول: من أجل ذا كانت الأخلاق بهذه المنزلة وبهذه المكانة وبهذه المرتبة العلية، ورب العالمين جل في علاه عندما أثنى على رسوله عليه الصلاة والسلام كان من ضمن ممادحه له ومن ضمن أعظم أبواب ثنائه عليه قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في دين. فجعل وجود هاتين الصفتين علامة من علامات براءة العبد من النفاق، وكأنه يشير، بل فإنه يشير إلى أن وجود صفة من هاتين مع فقد الأخرى لا يكون ذلك وحده مبرئا لصاحبه من النفاق، أعاذنا الله وإياكم. فقد تجد الفقيه أو المفتي أو العالم الذي يشار إليه بالبنان، وتجتمع حوله الحشود والوفود، أقول قد لا يكون صالحا وقد لا يكون صحيح النية وصادق الطوية، وقد يكون العكس أيضا، بمعنى أن يكون هنالك إنسان خلقه حسن وسمته حسن وأدبه جيد وفضله ظاهر، ولكنه لا يكون قد دخل في باب العلم دخولا ينجيه من عثرات الطريق، ولم يلج بابه ولوجا يقيه شر الشيطان وشركه وشركه أيضا. من أجل ذلك كان هذا أيضا لا يخلو من أن يكون منافقا أو أن تكون فيه علامات من علامات النفاق. وأما من استطاع أن يجمع إلى فقهه الذي امتن الله به عليه أدبا غاليا وسمتا حسنا وفضلا رائقا فهذا من منة الله عليه وتوفيقه. وكذا أيضا إذا استطاع أن يضم إلى خلقه وأدبه وفضله علما يقربه إلى الله وفقها يدنيه من رحمته ومعرفة تكشف عنه به جهله، فإنه يكون أيضا قد فتح لنفسه بتوفيق الله له أبوابا من الخير لا يعلم مداها إلا رب العالمين جل في علاه. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما مدح هذا الصحابي بقوله إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، إنما امتدحه بأمر قد يكون هو سببا كبيرا من أسباب الحصول على العلم والمعرفة وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. الحلم كما هو معروف هو الأداء الأدب والهدوء والصفاء وعدم الانفعالية في المواقف. يقال فلان حليم، أي إن فيه، وعليكم السلام، لا لطفا وأدبا وهدوءا يمكنه من أن يمتص غضب نفسه وألا يظهره، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يتمالك نفسه عند الغضب. هذا هو الحليم الذي لا يجعل نفسه بابا من أبواب ردود الفعل التي قد يفعلها أو يتسرع فيها أو يعجل بالقفز من خلالها أو عبرها أو عنها دون أن يكون له من نفسه ساعة يتفكر فيها ويتذكر. والأناة هي كالحلم تماما، لكني أفهم فرقا بينهما، أن الحلم قد يكون ناتجا عن أناة تصدر منك تبعا لمواقف الآخرين فتحلم عليهم، بينما الأناة هي حلم يكون منك في مواقفك أنت مع الآخرين ابتداء، بمعنى أن فلانا جاءه إنسان وقال له كذا وكذا وأغلظ عليه بالقول، لا يقال تأنى في الصبر عليه، وإنما يقال أصابه الحلم أو تحلم في الصبر عليه وفي ردة الفعل تجاهه، ويقال فلان بين للمخالف للشرع في مسألة كذا كذا وكذا بتأن، أي أنه أعطاها قدرها من الهدوء والأناة والتمهل بحيث لا يكون في ذلك أو لم يكن في ذلك متسرعا. والحلم والأناة صفتان كما سبق بيانه في الشرح بينهما عموم وخصوص، وهما متداخلتان إلى حد، وكلتا هاتين الصفتين يذكرني أو تذكرانني بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياك وكل ما يعتذر منه. هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لإنسان ليس عنده حلم، أو إنسان لا يتأنى في إبدائه رأيه أو إعطائه قوله وهكذا، فهذا يكون على مثل هذه الحال. أما من تأنى وتحلم وترفق فإنه ينال من الخير بابا عظيما. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتوقع الشر يوقع. هذا الحديث يقضي على قاعدة مشهورة من قواعد علم النفس المعاصر، وهي قولهم: الطبع غلب التطبع، ومن شب على شيء شب عليه. هكذا يقولون، وهذا كلام باطل. العرب الأجلاف الذين كان الواحد منهم يئد ابنته وهو ينظر، وهو لا يجد دمعة في عينه، بدم بارد وبنفسية ميتة، لما جاء الإسلام فإذا به لما يسمع آية من كلام الله إذا بقلبه يرتعد وبعيناه تدمعان. هذا هل يوجد مكان لهذه القاعدة في من كان على مثل حاله؟ لا والله. الإنسان الذي يكون جبارا في الجاهلية وعظيما من عظمائها وشديدا من أشدائها على الإسلام والمسلمين، فإذا به يسمع آيات من القرآن الكريم، فإذا به يقر ويعترف، وتدخل هذه الآيات إلى قلبه وتلمس شغافه به، فإذا به يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يقل الطبع غلب التطبع، ولم يقل من شب على شيء شاب عليه، وإلا فإنه طبع قلبه وعقله على الكفر، وشب على الشرك واتخاذ الأرباب من دون الله. لكن إذا جاء الإسلام فإن نوره يطفئ كل ظلمة، وإذا جاءت ناره فإنها تحرق كل ضلالة. من أجل ذلك فهاتان الصفتان ينبغي أن يتخلق بهما كل أخ مسلم سوي صفي نقي يريد الله والدار الآخرة، ألا وهما الحلم والأناة، لأنهما من أعظم عوامل ثبات المؤمن على إيمانه الصحيح، ومن أعظم عوامل استقرار شخصيته الإسلامية بعيدا عن التذبذب والتردد والضعف والتنقل والخور، لأن صاحبه أو صاحبها يكون قائما بما يرضي الله على هدي من الله ابتغاء مرضات الله، والله الموفق لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ومن عنده سؤال واستفسار نفتح المجال له. هل ما يقوله البعض أو هل هناك من أهل العلم من قال بحرمة البيع والشراء بعد الأذان في غير الجمعة، وهل هذا القول صحيح؟ المشهور من كلام أهل العلم أن هذا في يوم الجمعة لما فيه من تعظيم يزيد على غيره من الأيام، ولما في صلاته من تنصيص في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما توسيع الدائرة إلى غيره من الأيام فأنا لا أعلم دليلا صريحا في الموضوع، وإن كان يعني عدم وجود الدليل المفرق بين الصلوات العادية وبين الجمعة قد يستأنس به جيدا في هذا الباب، لأن الأصل أن لا فرق بين صلاة الجمعة وصلاة العشاء وصلاة الظهر، ولكن قد يكون هنالك نوع من الترهيب أكثر في فضل الجمعة، وما ذاك إلا لما يحيط بها من جماعة أو من جمع للمسلمين ومن خطبة بهم وتذكير لهم وهكذا. فأنا أقول يعني القول محتمل أو محتمل، ويعني يسهل على من يبدي قوله في إثباته أو نفيه أن يجد شيئا يتكئ عليه في المسألة كمسألة. أما من قال بهذا من أهل العلم فهذا ما لا أستحضره الآن، والله تعالى أعلم. قد يقول قائل أن الأذان يوم الجمعة لا يكون إلا عند ابتداء الإمام الصلاة أو عند صعوده على المنبر ابتداء الخطبة، فهذا داخل في أركان يعني خطبة وصلاة الجمعة وما شابه ذلك. أما ذاك الشخص الذي مثلا البائع يمكنه أن يبيع البيعة بعد سماعه الأذان ومع ذلك يدرك صلاة الجماعة. أولا ينبغي بيان أن قضية إدراك البيع أو عدمه قضية نسبية، لأنه لا يوجد عندنا في الشرع حد منضبط كما يكتب الآن في المساجد أوقات الإقامة، بعض صلاة الظهر كذا وبعض صلاة العصر كذا وبعض المغرب كذا وبعض العشاء كذا وبعض الفجر كذا، هذا لا يوجد عندنا في الكتاب والسنة. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض مؤذنيه أو لبعض أصحابه اجعل بين أذانك وصلاتك أي إقامتك مهلا قدر ما يفرغ الآكل من أكلته والمعتصر من حاجته. أنا أقول هذا قد يكون اليوم فيه إشكال، ولكن في عصري الصحابة لم يكن فيه إشكال، لأن المساجد قليلة والصحابة معدودون والناس معروفون، بحيث إذا اكتملوا قد يقيموا الصلاة قبل أن يقول والله أنا أنتظر ربع ساعة أو أنتظر 10 دقائق، قد يقيم الصلاة مباشرة، أن المكان قد يكون فيه 4 خيام أو 5 أو 10، والمسلم الرجال معروفون وهكذا، فحينئذ القضية لا تنضبط. هذا الذي يبيع البيعة والبيعتين على ما قلته كيف يستطيع أن يضبط نفسه أن ينتهي قبل إقامة الصلاة؟ من الواقع الحالي أنا قلت لك أنا قلت لك شيء، قلت لك هذا الأمر لا ينضبط بمجرد الواقع، الفتية ينبغي أن تكون فتية منضبطة. الأمر ينضبط بالأذان لكنه لا ينضبط بالوقت ما بين الأذان والإقامة. فهمتني؟ فهمتك، لكن قد يعني يكون فيه مخرجا أنه يكون المسجد مثلا إقبال هذه البقالة أو ما شابه ذلك، فيعرف متى يقيم أو متى يقوم. هذا كلام جيد لكنه ليس كافيا. يعني في استثناءات. هذه الاستثناءات هي نادرة وليست الأصل، ونحن نتكلم عن الأصل. كواقع. وحتى كواقع ليست المساجد سواء في ذلك، ثم كواقع عندنا. لكن كواقع في الدنيا أو في بلاد أخرى نحن لا نعلم هذا. لذلك يعني إغلاق الباب وسد الذريعة هو الأصل في مثل هذا، والله تعالى أعلم. نعم. ما معنى قوله تعالى فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله؟ هذه آية سبب نزولها يبين أن المقصود بذلك هو القبلة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أشكلت عليهم القبلة فاجتهدوا، فأنزل الله تعالى قوله أينما تولوا فثم وجه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في المناظرة في العقيدة الوسطية لأن هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، وإنما هي من باب قوله تعالى لكل وجهة هو موليها. موليها أينما تولوا، هذا يشير إلى المواءمة الواردة في الآيتين، وكلتاهما في الثمرة والنهاية تشيران إلى شيء واحد وهو القبلة وليس مجرد الوجه. وبخاصة أن الوجه في اللغة معناه ما يواجهك، والقبلة هي ما تستقبل. فاتفق يعني سبب النزول مع المعنى اللغوي مع المواءمة بينها وبين الآية الأخرى على شيء واحد وهو هذا، والله أعلم. نعم. الفرق بين العلم بالتعلم والفقه بالتفقه؟ الفقه هو كالعلم لكنه قد يكون أخص منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وفي رواية ليس بفقيه. إذن قد يكون هناك إنسان ما عنده علم وعنده حفظ وعنده دراية لكن لا يكون عنده فقه، وبصورة أخرى لا يكون عنده فهم. وربنا ماذا يقول؟ فحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وحكما. شوف، إذن الإتيان كلاهما أوتوا العلم والحكمة، لكن أحدهما اختص أو زاد على الآخر بإيش؟ بالفهم. من أجل هذا في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي عندما جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر أهل البيت بشيء؟ قالوا ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله، أو فهما يؤتيه الله عبدا في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا الفهم وهذا الفقه هو يعني أمر أخص من أن يكون مجرد علم أو مجرد معرفة أو مجرد يعني تحمل دون تفقه فيه. لذلك جاء مثل هذا التفريق في الحديث إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم، والله تعالى أعلم. نعم. أنا؟ هل يوجد فرق بين الفرض صلاة الفرض أو صلاة السنة؟ وهل يعني يجوز قول سبح اسم ربك الأعلى ذكر سبحان ربي الأعلى في الفرض أو السنة؟ ما فهمت السؤال. هل يجوز قول عندما يقرأ الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى يعني قصدك مثلا مؤتم أو تصلي صلاة منفرد في صلاة سنة أو صلاة فريضة وسمعت الإمام يقول سبح اسم ربك الأعلى، فهل تقول في الفريضة سبح اسم ربك الأعلى أم تقولها في السنة أم تقولها فيهما معا؟ هذا سؤالك. الذي أراه أن الأمر فيهما واسع، وهناك أثار عن الصحابة فيها أنهم كانوا يقولون مثل هذا، وبالتالي فالأمر فيه سعة إن شاء الله. ورد عن بعض الصحابة أظن أبو موسى الأشعري وابن مسعود كانا يقولان هذا في الفريضة. نعم، لا فرق. بعض أهل العلم يفرق، يقول لا، إنما هذا فقط في النافلة دون الفريضة، لكن آثار الصحابة يجب أن لا تهدر في مثل هذا الباب، لأنهم أحرصوا منا على الخير وأبلغوا منا في حسن الاستجابة والطاعة. الله تعالى أعلم. نعم. رجل وجد كرتونة حلاوة على طريق فرعيك ساقطة من أحد بساط الموزعين، فاقتناها وأخبر البقال أو أخبر يعني أحد، قال إذا أجى الباص ثاني مرة موجود عندي. فمضى أشهر فخاف إنها تفسد هذه، فباعها لأحد محلات التموين، تبرع بثمنها للمسجد. بسألني يعني هل أصبت في يعني في هذا العمل أم لا؟ أصاب، جزاه الله خيرا. ولكن نحن نقول إذا جاء صاحبها أو التقى بصاحبها بعد، يجب أن يقول له حصل معي كذا وكذا وكذا وتصرفت بكذا، ويستأذنه، فإن أبى عليه لابد أن يوفيه حقه، لكن على الغالب لن يأبى عليه، وقد يعني أيس ويأس من الحصول على هذا المفقود. والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. حكم طواف الإفاضة بالنسبة للمرأة الحائض مع تعذر رجوع مرة أخرى للقضاء، يعني لا يجوز لها أن تتخلف عن طواف الإفاضة، والأصل أن تبقى حتى ولو اضطرت إلى يعني أي فعل يجعلها تبقى إذا غادر الرفقة مع الذين معها، ولو رجع أهلوها أو أقاربها أو انتظروا. المهم، لأن طواف الإفاضة ما لا يتم الحج إلا به، أو مما لا يتم الحج إلا به. نعم، فلا بد. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، في إنسان حلف على المصحف كذبا، فهذا الرجل يعني يسأل حتى أنه يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، أو يرى يعني ماذا يفعل، ماذا يجب عليه الآن؟ أولا يجب عليه التوبة الصادقة النصوح إلى الله عز وجل حتى يتقبله الله ويغفر له، ثم عليه أن يندم ويتندم على ما فرط في جنب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة. ثم عليه في السورة الثالثة أن يعاهد ربه على ألا يعود إلى مثل هذا الصنيع مرة أخرى. وأما الكفارة فليس على اليمين الغموس كفارة، لأن هذا اليمين كذب، سواء وضع يده على المصحف أم لم يضع، هذا يمين كذب، وهذا الكذب مما يسمى في الشرع اليمين الغموس، واليمين الغموس مما لا يكون فيه كفارة لغلظ يعني إثمه وشدة معصيته وما باء به من الإثم عياذا بالله. وأما وضع اليد على المصحف فلا أصلها في السنة، ولكن بعض الناس يهاب أكثر ويخشى أكثر إذا وضع يده على المصحف، لكن هما من حيث الثمرة أو من حيث الثمرة سواء، كلاهما سواء كان حلفه مباشرة عن ظهر قلب شفاهيا، أو سواء كان حلفه مصاحبا بوضع اليد على المصحف وما شابه ذلك. والله تعالى أعلم. ما حكم تغطية الجدار بشال أو قطعة قماشية لسوء حال الجدار؟ لا مانع من هذا، طالما أن هنالك عذرا، كيعني شيء كما ذكرت، مثلا الجدار فيه رطوبة أو فيه مثلا أوساخ أو فيه شباك أو كذا، والنهي كان عن ستر الجدران المقصود به لغير حاجة. يعني واحد عنده جدار، ولعلكم تذكرون بعض بيوت الفلاحين، ولعل لا زال بعض منهم يعني يضع على جداره سجادة كبيرة لا لشيء إلا للمنظر، بحيث يكاد يسترها أو يستر نصفها، هذا لا أثر فيه. أما الآن واحد وضع على مثل هذا الشباك سجاد، أو عفوا برادي أو شيء من ذلك، ستائر، فأنا أقول هذا خارج عن المسألة أصلا، والله أعلم. بالنسبة لستر الكعبة، هل فيها خصوصية للكعبة، ولا هذه خلينا نحكي سبب يخرج الأمر من نهي إلى استحباب؟ أولا الكعبة، ستائر الكعبة لم تكن على مثل هذه الحال التي يعني نراها اليوم، ولا كانت لعله واحد على مئة، وإنما كانت وغالبا ما تكون هذه الملابس ملابس تبرج ونحوها، مما يسمى بالفرنسي، يبيعونها في المحلات العامة خاصة في شوارع جبل حسين، ما منطقة ما بشتغل. صاحب السؤال يعني صاحب مشغل في هذه المنطقة، سؤاله هل يجوز أن يعني يقص هذه القصات ويساعدهم على تصميم هذه الملابس وبيعها؟ والسؤال أيضا صدر من صاحب محل، هذا صاحب السؤال صاحب المصنع نفسه اللي بيصنع الكميات، صاحب المحل بحل لي أبيع يعني أي امرأة بتجيني ولا كيف؟ نسأله هل هذا المبيع الذي ستبيعه يكون من أسباب التعاون على البر والتقوى، أم يكون من عوامل نشر الإثم والعدوان؟ فبجوابه أو فجوابه هو جوابنا. أنا لا أتصور اليوم يوجد مثل هذا المصنع يتحرز من أن يبيع، أو يتحرج من أن يبيع امرأة ولا يبيع امرأة أخرى، فالكل عنده سواء، والناحية التجارية مالية محضة، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم وله جميعا. لذلك أنا أقول هذا لا شك أنه باب من أبواب التعاون على الإثم والعدوان، طالما أنه يبيع لكل من هب ودب، حتى ولو كانت هذه المرأة يعني من الفاسقات اللاتي ابتلي آخر الزمان بهن. نعم والله أعلم. لا ترى له أن في هذه الصورة المطلقة هكذا الغادي والرائح؟ لا والله أعلم. نفس الرجل سألني سؤال آخر، جاء رجل فأخذ منه كمية أقمشة بقيمة 1000 دينار وما دفع نقدي وأجله وأصبح الدين عليه، ثم أيس الرجل صاحب المصنع أنه يأخذ هذه 1000 دينار، فجاءه جائن ثالث وقال أنا أحصل لك 1000 دينار لي وأعطيك 700 دينار، أنت بتخلص 700 دينار إليك وانتهيت، وأنا أحصل 1000 من بينه وبينه بصلة قرب قريب منه كذا، فما حكم هذه المعاملة؟ الرسول يقول من أحيل على مليء فليحل، فإذا كان هذا من باب الحوالة و يعني رضي هذا اليائس بمثل هذا فأنا لا أرى بها بأسا، أما أن لا تكون بهذه الصورة سببا من يعني ملتويا للتحايل على الشرع بأخذ أموال الناس بالباطل، فالأمر بحاجة إلى تقوى الله عز وجل في هذا. بيع الدين هذا ألا يشبه بيع الدين؟ هو احنا ايش قلنا؟ هو يعني احنا التحفظ الأخير من أجل هذا، التحفظ الأخير من أجل هذا، وإلا لو قلنا حوالي أحالوا على هذا قال له هذا الرجل خلاص أنا هيني أحلتك، لكن أنا لا أستطيع أن أعطيك أكثر من هذا المبلغ يعني بطريقة أو أخرى. شيخ كأن السؤال نعم جيدا، لذلك أجبته على الحوالة وتحفظت معه في النهاية من أن يكون هنالك تحايل على الشرع لأخذ أموال الناس بالباطل. فهمتني؟ نعم. الأخير حتى ولو لا تكون من جهة ربا. أنا باش بقول لك إذا كان بهذه الصورة طبعا النص واضح صريح في النهي عن بيع الدين، لكن نقول إذا كان حوالة وهذا الحواء يعني من أحلت عليه اتفق معك أن يسدك المال وأنت رضيت، فإذا كان باب الحوالة دون الاحتيال على الربا ودون الاحتيال على الشرع ل 700 فقط بالاتفاق بدأ 1000. لا بدأ هذا بينه وبينه، هو ما له علاقة فيها، هذا بينه وبين ذاك، هو أحيل ثم صار تفاوض، هذا معي ما معي أعطيك ما أعطيك كذا إلى آخره. شيخ هو نفس الشخص حكى له يعني أنا بعطيك 700 وعلى أساس أنا بعطينا 700 دينار من فضل أخونا. الشرط من الطرف الثالث اللي تدخل بين اثنين الدائن والمدين كان شرطه الأساسي أنه ما يدفع غير 700 دينار. أنا فهمت. ثم يحصل لكن هل يضمن تحصيل الألف بعد؟ هو يعني ما ادري، لكن ظاهر سؤال الرجل انه يضمن ممكن يعطيه 700 وما يحصل 500. بقول لك الظاهر يا شيخ انه يحصل 1000. اذا كان الظاهر فهو احتيال ياخذ اموال الناس بالباطل وذكرنا هذا ابتداء. نعم والله اعلم. كان لي عند بعض اصدقائي بعض المال، فعندما ذهبت لكي اخذه اعطاني قسم منه والقسم الثاني يعني يمكن ما كان موجود، فاقسمت بالله اني يعني مش هاخذ الباقي، وفي نيتي اني سوف اخذه يعني فيما بعد. الان اذا ذهبت واخذته هل يوجد يعني هل علي كفارة ام لا؟ اقول الان لله محمد رسول الله. اذا كانت النية نية من اقسم واضحة وهو طبعا لا يعني ينوي او يقسم على نيته هو لا ليوهم اخرين بغيرها، وقال والله ما اخذ وقصده الان وهذا القصد فهم عنه، انه هو لا يقصد يعني لا اخذ ابدا ولا يقول لا اخذ ويهم الناس بشيء وهو في نيته في شيء اخر، لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اليمين على نية المستحلف، يعني من حلفت له فان يمينك على نيته لا على يعني. واحد يقول لك صليت اليوم، قل له والله صليت، أنت تقصد الصلاة بمعنى الدعاء، أنا أقول والله إنك آثم. ليش؟ لأنه هو ما فهم من قولك وحلفك سوى الصلاة ذات القيام والركوع والسجود، بينما أنت تقول لا وأنا نيتي والله إني نيتي أنا شيء آخر، نيتك لا وزن لها. فإذا كان هذا حلف فقط لنفسه دون أن يكون في ذلك إيهام للآخرين فحينئذ جائز وليس عليه كفارة. أما إذا كان يوجد إيهام للآخرين وتلبيس عليهم وتضليل لهم بصورة أو أخرى فهذا لا يجوز والله أعلم. يعني الضار نعم هل عليه كفارة؟ الجواب مرة أخرى أنه عليه كفارة إذا كان حلفه مما أراد به تدليسا على الآخرين، أما إذا كان حلفه متعلقا به نفسه فقط دون تزيد ودون تلبيس فليس عليه كفارة، فالقضية تابعة للنية والله أعلم. في أسئلة أربع أسئلة تكسل حسن يسأل يلا فضل. أنا دخرهم لا هو خليق مش خالق الله يلا يا أبو اقرأ. شيخنا بقول لماذا لا يجوز شراء المجسمات من الألعاب الإنسانية؟ لأنها تماثيل، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التصاوير والتماثيل. لما كان عند عائشة رضي الله عنها صدقت فهمتني كان عند عائشة للتعليم، فإذا كان في شيء من أجل التعليم لا من أجل اللهو واللعب والعبث وضاعة الوقت فهذا جائز. شيخنا بقول السؤال الثاني، خلص واحد واحد، خلي السؤال الثاني وعشان لا أربعة ما هم اثنين اثنين. طيب يلا، هل يجوز لبس الإزار تحت الأصابع وجزاكم الله خيرا؟ إزار تحت الأصابع؟ هو بيسأل شو يعني تحت الأصابع؟ فهموا يلا. إزار تحت الأصابع وسمع الشباب بيتكلموا عن الإزار والأصابع بس ما فهم شو معنى تحت الأصابع. لا يجوز لأنه لا يمكن أن يكون هذا. شيخ، بالنسبة غناء المرأة لزوجها وغناء الرجل لزوجته، طبعا ورد الاستثناء من الغناء في أحوال، فهل هذا يعد من الاستثناء؟ أنا أقول يعد بشرط أن لا يكون مصاحبا للمعازف، وهذا شرط أساسي. الأمر الثاني أن لا يكون فيه تشبه بغناء الفساق، يأتي إلى أغنية من أغاني هؤلاء المجان الجدد ثم يدندن لها وتدندن له، فهذا لا يجوز. أما إذا هو يعني رأى مثلا كلمات أعجبته وأنشدها بصوت أو بأسلوب أو بأداء معين وتغنى بها، فأنا لا أستطيع أن أمنعه من هذا، والله تعالى الدليل على الاستثناء. تبع الاستثناء عدة صحابة في مثل هذا الشيء، منها الحداء ومنها التشويق ومنها عدة آثار في هذا، وبعض وهناك ما هو أصرح من ذلك كله في سنن البيهقي، أحد الصحابة كان يعني ذكر نوعا من أنواع التغني، الآن ذهب عنه عني اسمه، فكان هذا عند أهل العلم من أدلة الجواز في مثل هذا المقام، الله أعلم. كيف كان مقام الصحابي هذا؟ يعني إيش يغني؟ يعني هو كان يغني لأصحابه، فكيف لزوجه؟ نعم، الله أعلم. تفضل. شيخ، كيف نرد على من يقول بأن كل الأعمال من الله وليست للمخلوق، وليس للمخلوق عمل، ويستندون على الآية الكريمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ طبعا هذا استدلال باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام أنزل الله فيه هذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لا أنه في كل فعل له يعني وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل، وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى، وما نمت إذ نمت ولكن الله نام، حاشا لله. فهنا المقصود أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوصل هذا الشيء لهؤلاء الكفار في مثل هذا المقام، ويعني نزل يعني قوة هذه الرمية في مواضعها الشرعية، هذا أولا. الأمر الثاني أن الله يقول وما تشاءون إلا يشاء الله، فهذا لا شك إذا قصدت بالمشيئة فنقول نعم وما تشاءون إلا يشاء الله، لكن الفعل ليس كذلك، بل الإنسان فعله مستقل له، والله تعالى أعلم. نعم شيخنا الله يحفظك. السؤال الحديثين اللي سألناك عنهم، اللي هو الأول إذا أمتي عظمت الدنيا، اللي هو الحديث هذا ضعيف، والحديث الثاني اللي هو من رد لي شاردا، الحديث هذا طبعا عرفتونا كمان أنه لا أصل لهم. من قال لك أنه ضعيف فقد أخطأ. أنا هذا خطأ مني. نعم، هذا قام رجل يعني من أفراد جماعة التبليغ ويتكلم فيه أمام الناس، أنا ما كنت أعرف أن هذول الحديثين لا أصل لهم، الآن لو أحد منهم قام وتكلم بهذول الحديثين أمام الناس، هل أعرفه أمام الناس أن هذول الحديث لا أصل لهم، أم أخليه يعمل من كل كلامه وكما يقولون يعني أخذوا على جانب من الطريق، أو هذا يا أخي كذا كذا هذا الحديث لا أصل لهم؟ لو فعلت هذا الفعل، عذرا شيخ أطلنا في السؤال، لو فعلت هذا الفعل أنه كما هم يقولون أنه أخذوا على جانب الطريق وعرفوا بخطأه، طب الآن في هذه الجلسة كان أقل القليل يعني جالس 50 رجل، كيف بدهم يعرفوا أن هذول الحديثين اللي ذكرهم لا أصل لهم؟ وجزاكم الله خير. أقول إذا أمنت أن تتكلم بعلم وأن ترد بحلم وغلب على ظنك رحمك الله، وغلب على ظنك أن لا يترتب على إنكارك مفاسد فلا مانع أن تفعل، أما إذا وقع في ذهنك مثل هذا أو في نيتك فأنا أقول بأن الأصل أن لا تفعل، وإنما تذهب إليه لتنصحه وتردعه وتزجره وتبين له بالتي أحسن التي أقوم، فلعله يستجيب لك ويبين وجه خطأ نفسه بنفسه، والله تعالى أعلم. ذنب الشيخ الناس اللي جالسة يعني عليه لا عليك، طالما أنك أنت قايست الأمر بالمصلحة والمفسدة. نعم، عبارة هي راح تكون مفسدهم، يعني كيف تقاطعوا في الكلام، لو كذا لو، طب متى نبين للناس هذا الخطأ؟ يعني هذا خطأ يعني ما يخفى عليك. إذا كان هذا الترتب الشيء فقط متعلقا بأنه لماذا قاطعت ولماذا لا تقاطع فهذا السهل يسير، أما قد يكون هنالك ما هو أشد، بمعنى أن يؤلب الناس عليك فلا يستمعون لك من بعد ولو بالباطل، وهذا موجود، فأنت من باب الحرص على هؤلاء الناس تريد أن تتكلم، وليس الحرص من باب أولى عليهم أن تجعلهم ممن يستمعون إليك أكثر وأكثر بعد حين من الدهر، وذلك بالتأني والحلم الذي أنا وصفت لك قوله، قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه، والله تعالى أعلم. نعم، هذا عند الله عهد شيخ في مشكلة شو بن حاج ايش تقول في الجزائر؟ مش بن حاج قصدك الثاني؟ نعم، رئيس الجبهة، وايش اسمه؟ نسيت اتكلم اخوان. نعم، قال في فتح المجيد: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. هذه وجدت فيها بعض الإشكال عندي. أحسن ما يمكن ومن أروع ما يمكن. عبد الرحمن بن حسن حفيده، هذه الكلمة بارك الله فيك يعني تبين شيئا. الآن أولا، ما هو الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ الإرادة الكونية هي باختصار أن الله لا يغيب عنه شيء من أفعال خلقه، سواء أكان معصية أم طاعة، فالله لا يرسل ملائكة للطائع تدفعه للطاعة ولا للعاصي تردعه عن المعصية، وإنما أعطى كلا منا قوة وصحة وعافية ليفعل ما في هذا الكون من أمور متاحة، حمك الله، بما يقدر عليه. هذه الإرادة الكونية، أنه لا يكون شيء في الكون خارجا عن إرادة الله. الإرادة الشرعية هي ضبط الإرادة الكونية، بحيث هذه الأفعال المتاحة للناس ليفعلوا ما يقدرون عليه لابد أن تنضبط حلا وحرمة، فالحلال فيها واجب الفعل والحرام فيها واجب الترك، فهذه إرادة الله الشرعية المرتبطة بالحل والتحريم، تلك إرادة الله الكونية المرتبطة بالعلم والقدرة والإرادة. ولذلك الآن الطائع ألا يوافق في طاعته إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية، بمعنى أنه وافق حكم الله في إيجاب اتباع الطاعة وفي إيجاب ترك المعصية؟ طيب، ومن باب أولى أن يكون وافق حكم الله في الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية الكل بفعلها، الطائع والعاصي هم جميعا تحت الإرادة الكونية، بينما العاصي هل وافق حكم الله في الطاعة في الإرادة الشرعية، إذن هو وافقه في ماذا؟ في الإرادة الكونية. فبينهما عموم وخصوص يجتمعان في الطائع ويفترقان في العاصي. وأنت كذلك. في سائل بيسأل فبقول انه ورد حديث انه الله عز وجل خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار، فهذا الرجل اللي بيسأل فبقول انه يعني الحديث صريح، او انه ليش العمل مثلا انه في خلق الله عز وجل خلقهم للنار فهم للنار. لقد سأل هذا السؤال من هو خير من هذا السائل لما سمعوا هذا الحديث نفسه، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت الآن تعرف أنك من أهل الجنة أو أهل النار؟ لا تعرف. لو كنت تعرف أنا من أهل الجنة كان بنقول نفس الشيء ففيما العمل طالما كان أهل الجنة، وإذا كنت تعرف أنك من أهل النار كان منقول إذن برضو في فم العمل طالما ما هي خربانة خربانة في أهل النار. لكن الله عز وجل حجب عن خلقه ما هي نتائج أعمالهم حتى يكون لهم من أنفسهم دافع يعملون به الطاعات ويجتنبون فيه المنكرات. لذلك فالله يقول وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن فإن الإنسان الطائع يكافئه الله جزاء طاعته، والإنسان العاصي يكون هل يكون جزاؤه بمقدار فعله عياذا بالله تعالى. إذن ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اهل الطاعة بالطاعة واهل المعصية بالمعصية، اهل الجنة بعمل اهل الجنة واهل النار بعمل اهل النار. فنحن لا نعرف ما هي نتائج اعمالنا وخواتيم حيواتنا. مش صحيح ابدا، ولا لو مسير الان لو ضربت بوكس على وجهه قل له انا مسير خلاص يقبل يقبل يقبل؟ ويقول انه بالامر هذا مسير يعني. في هذا. الفرق بين هذا وذاك. ولا عشان صار فيها بوكسات. حياك الله بارك الله. احنا ماشيين على كل بعد 10 دقائق ان شاء الله. حياكم الله وفضل الله لكل خير. انسان مبتلى بمعصية ما. فيعني بحاول انه يمتنع عنها فبضعفه بفعلها. فاقسم بالله اذا فعلها انه لا يصومن 60 يوم متتابعات. فصبر صبر صبر وعاود وقع فيها. ما يفعلها. هو ما يعني مضت عليه سنوات وما صام. فهل يعني هذا يعتبر من باب النذر ولا يعني يمين كفار ولا لا؟ هو طبعا كفارة يمين، لكن في نقطة وهي اننا نقول له كفارة يمين ليتخلص من هذا الحمل الثقيل لا ليرجع الى معصيته. نعم. فيجب عليه لا يرجع المعصية بأي صورة من الصور. نعم. فإن المهم انه لو ما صام 60 يوم مكفر يعني. نعم طبعا بجوز. مكفر نعم. والله أعلم. من بعض الأئمة اليوميين في صلاة الصبح على الدعاء، فهل مشروع لنا رفع اليدين في الدعاء وراهم أم لا؟ الصحيح في هذه المسألة عندي أنه لا ترفع الأيدي خلفها هذا الإمام، لا ترفع الأيدي خلف هذا الإمام، لأن هذا الإمام أصلا ليس موافقا للسنة دي في فعله، ولم يكن الإمام مؤتما به ومتبعا في صلاته إلا لموافقته السنة، فكيف بمخالفته لها؟ والله تعالى أعلم. إنسان قد توفي فترك مالا، ومن هذا المال هناك مال فيه دين، أحد أولاده قد تصدى لجمع هذا المال، ولكن بكونه تفرغ لهذا جمع المال أو فهناك طبعا ترك لبعض أعماله وتعطيل لأوقاته وكذا وكذا، فهل يحل له أن يأخذ أجرا على هذا التفرغ مقابل أن يحصل المال الباقي، أم أنه يحصل ويأخذ المال الذي يصح له في الميراث فقط؟ لو قلنا له أن يحصل، من الذي يأذن؟ لا، من الذي يأذن له بالتحصيل؟ إذن جائز، لا إشكال، جائز، لا إشكال. طبعا طبعا لا إشكال، والله أعلم. وإذا خاجلهم؟ ما في مخاجرة، ويريد حق المخاجرة لا تصلح، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، الله أعلم. شيخ، كيف نرد على من يقول بأن مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد على سبيل التأبيد مستندا على الآية القرآنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ أولا، التأبيد لا يستفاد من معنى الخلود فقط، فالخلود يعني المكث الطويل ولا يعني التأبيد. والأمر الثاني، أننا لو سلمنا أنه التأبيد، فهل هذا في كل الكبائر أم هو في الكبيرة التي ورد فيها هذا التأبيد؟ فعلى كلا الأمرين هذا مذهب باطل وقول عاطل وحجج مبنية على نصوص من القرآن، لكنها على فهم باطل ليس له أساس من السنة ولا من القرآن. لذلك أهل البدع يستدلون بالقرآن كأهل السنة، لكن أهل البدع يفترقون عن أهل السنة بإيش؟ بالفهم. فهذه أدلة أهل البدع قد تغر بعض الناس، لكنها لا تغر أهل العلم وأهل السنة إن شاء الله. نعم. شيخنا، رجل نحسبه على خير يعني من طلبة العلم، كان جالس عن العمل، عندما يعني وجدنا له عمل مثل يعني أنه يعمل في حديقة أو يعني يعمل مراسل في دائرة، فقال هذا ليس من المروءة أني يعني أشتغل هيك شغل وكذا، واعترض على هذا الشغل، فهل هذا صحيح؟ فعل هذا صحيح يعني الرجل؟ إذا كان عنده ما يغنيه عن هذا العمل فهذا، إذا كان عنده ما يغنيه فهذا يعني قد يكون لكلامه وجه ما، وأما إذا يعني لم يكن عنده ما يغنيه فأيهما أولى، أن يكون إخلاله بالمروءة بعمل أم إخلاله من المروءة إخلاله بالمروءة بمد أيديه إلى الناس؟ هو ما بمد إلى الناس، لا ولا هكذا، ولكن يعني هو عنده شيء من المال، فلما يعني وجدنا له عمل قال هذا ليس من المروءة، على فعل هذا الرجل يعني يؤثم على فعل أنه جاء له عمل أنه يعمل وما عمله؟ لو واحد قال لا أريد أن أعمل، عندي 100 دينار أنا لا أريد أن أعمل حتى أنفقها، هل نقول له أثم؟ أنا أقول له أثم، نعم والله أعلم. طالما ما بيسأل الناس يعني، طالما إنه ما بيسأل الناس مش آثم. نعم لا يأثم قطعا، والله تعالى. إذا نفذ عند الله. هنا قد يسأل بغير حق وهو قادر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. نعم. الحديث في المسألة هاي انه يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، لا صحيح؟ في مسلم. الله أكبر. نعم. ما يقوله بعض اهل العلم من العذر في ترك صلاة الجماعة بسبب ان قد يكون عمل هذا الشخص يفسد اذا ترك، مثل الخباز، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح بدون شرط الخباز. أنا عارف، لأن الخباز في ذلك الزمان غير الخباز في هذه الأيام. الخباز في تلك الأزمان يعني ما إن يوقد النار وكذا فعلا قد يفسد عليه عمل كثير، لكن الخباز اليوم إيقاد النار وإشعالها وإطفاؤها لا يتعدى دقائق معدودة، فلا يوجد هناك يعني مش الإنقاذ النار فقط، نفس الخبز ممكن يتخمر ممكن ممكن يعني حسب المقام. قضية مترتبة على المصلحة والمفسدة، لذلك أنا قلت لك دون ضرب مثال بالخباز. نحن نقول كنص عام وكحكم مطلق يجوز التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان هنالك مضرة مترتبة أو عدم قدرة على الإتيان. بل بالعكس بعض أهل العلم لم يكتفوا بهذا، بل قالوا يجوز الجمع بين الصلاتين في مثل هذه الحال. لكن ما واحد يعني يستلزم بكرة يقول والله سمعنا الشيخ يقول يقصر، لا خلينا في الجمع دون قصر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.